الصنيورة أم التربيع ترسم ضلايا على القورة عربة وشغلان الشبك حلوة الصنيورة أم التربيع ترسم ضلايا على القورة وضفايا الغارب من قصة رقصت على رن الخلاخين وعيون يا صبايا ما تتوصى بيا وبتطير زغاليل بصي بصة الله عليها الشمس تخجل قدام عينيها بتبصي بصة الله عليها الشمس تخجل قدام عينيها والبدر يسهل لما يراعيها وش حالنا يا ابو قلبي غاوي يلي فاكرين الهوى دمعي وشكاوي